nadirlerin. Vay vay vası burdu mi? Vay vay vası burdu mi? Havza avva murdik. Ya vay azqazin. Ya vay rahmazin. Ya vay azqazin. Veli şivin. Veli şivin. اللي شوينا ساعة ما أنا اللي شوينا وقعوا ما مرتين. الناس والمذوم ويرد ديما يشوال صرزة ما يمران وذير بذين وذير بذين وذايوي واسي فردني ويوي واسي فردني خوذ عوى مرديخ ياوي عذق ذيك ياوي رحمة ذيك ياوي عذق ذيك واللي شوين واللي شوين فعد ما أنا اللي شوين ودع ومرتين واللي شوين واللي شوين صعب ما انا اللي شوين